بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا وضل عنكم ما ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما طولناكم وراء ظهوركم ما شاء الله وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم Thank you. ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ما شاء الله وفت عليك الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله

ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان ومن لم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم خلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم

اتبعنا أوحي إليك اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل صدق الله العظيم.